مركز فلكي إماراتي يكتشف كويكباً. هذا رح يكون أبرز خبر اليوم ببودكاست مركز الأخبار، معي أنا عبد الغني الحمد وأنا رولا السبعاوي. أعلن مركز الفلك بأبوظبي تمكن أحد كوادرو من اكتشاف كويكب يقع في حزام الكويكبات في النظام الشمسي. يا رولا، شو بتخبرينا كمان على الموضوع؟ طبعا يا عبد الغني، قال المهندس خلفان بن سلطان النعيمي وهو رئيس مركز الفلك الدولي في أبوظبي إنه هذا الاكتشاف إجا من خلال تحليل صور فلكية تتم إتاحتها من قبل برنامج برعاية وكالة الفضاء الأمريكية اللي هي ناسا، وبمشاركة جهات فلكية عالمية وهي جامعة هاردن سيمنز بولاية تكساس الأمريكية وتلسكوب بان ستارز وبرنامج كاتالينا لمسح السماء. وأضاف إنه مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة اتمكن من اكتشاف أحد الكويكبات أثناء تحليل الصور الملتقطة بواسطة أحد تلسكوبات مرصد هاليكالا وتحديداً تلسكوب بان ستارز 2، وهو مرصد يقع في ولاية هاواي الأمريكية ويبلغ قطره 1.8 متر ويرمز له بالرمز F52 ويبلغ حقل رؤية التلسكوب 3 درجات، وهو مزود بكاميرا فلكية ذات حساس يعتبر الأكبر الكاميرا فلكية رقمية لأنه تبلغ دقتها 1.8 مليار بيكسل. اكتشاف فعلاً مهم. وطبعا يا رولا، بيتم تحليل صور باستخدام أحد البرامج الفلكية المتخصصة بالوقت اللي بيتم فيه تحميل 4 صور للبقعة ذاتها بالسماء يلي بيتم تصويرها بشكل متتابع أو بشكل متتابع زمنيا، وبتتمثل مهمة محلل الصور بمعالجة هاي الصور وملاحظة أي جرم متحرك ضمن الصور الأربعة. وبحالة ملاحظة جسم متحرك بيتم أولا مقارنته بالأجرام السماوية المعروفة، وإذا تبين أنه جرم غير مكتشف سابقا بيتم إرسال تقرير إلى الجهات الفلكية المعنية. وعن تحليل إحدى مجموعات الصور بيتم اكتشاف هذا الكويكب واللي أعطي الرمز 2022 UY56، أو أوكي هو UY56-2022 صح؟ وعن تحليل إحدى مجموعات الصور بيتم اكتشاف هذا الكويكب واللي أعطي الرمز UY56-2022. وعلى أثر هذا الاكتشاف تم إرسال شهادة الاكتشاف المبدئي للمهندس عودة. ويبقى هذا الكويكب يا عبد الغني يحمل هذا الرقم لعدة سنوات إلى أن تجرى إلى أرصاد مستفيضة لتحديد مداره بشكل دقيق ويعطى الرقم الدائم ويعلن المستكشف أو المكتشف بشكل رسمي من قبل الاتحاد الفلكي الدولي ويطلب منه تسمية هذا الكويكب. وأشار المهندس عودة إلى أنه هذا الكويكب يقع ضمن حزام الكويكبات بالنظام الشمسي وهو يدور حول الشمس مرة واحدة كل 4 سنوات على مسافة 375 مليون كيلومتر تقريبا من الشمس، ويدور بمدار بيضاوي نسبيا بشذوذ مركزي مقداره 0.22 وميلان عن مدار البروج بمقدار 11 درجة، ولما اكتشفوه كان يلمع بالقدر 21 وهو يلمع الآن بالقدر 24.5. جميل جدا هذا الخبر يا رولا. وبالانتقال لخبر آخر، وسط ظروف صعبة انطلاق معرض ألعاب الفيديو جيمسكوم بهذا الموعد. بينطلق معرض جيمسكوم يلي يعد الأكبر لألعاب الفيديو بالعالم بمدينة كولونيا الألمانية بالوقت اللي عم تشهد فيه ظروف صعبة هذا القطاع، عم نحكي عن قطاع الألعاب طبعا، يلي بتشهد عليها طبعا إيقاف بعض الاستديوهات عن العمل أو لجوء البعض الآخر لصرف أعداد من موظفيها لأسباب مختلفة. وبعد أمسية إطلاق أعلن فيها عن الألعاب اللي يتوقع أنه تحظى بشعبية كبيرة بنهاية السنة على غرار الجزئين الجداد من سلسلتي إنديانا جونز وكول أوف ديوتي، ويوم مخصص للمحترفين الأربعة يفتح المهرجان الأكبر لألعاب الفيديو أبوابه للجمهور من يوم الخميس إلى الأحد. يعني لو كنتي بألمانيا بتوقع أنت كنتي راح تروح طبعا أكيد. طبعا لمدة 4 أيام راح يلتقي المحترفين والهواة اللي يتنكرون مرات بأزياء شخصيتهم المفضلة كوسبلاي بقاعات المهرجان الضخمة هذه، وكل استوديو بمنصته الخاصة ويتيح للزوار اختبار أحدث المنتجات. عندك شخصية مفضلة يا رولا؟ جينكس ليج اوف ليجندز. اوكي جينكس. المهم يا عبد الغني، بلغ عدد الزوار بنسخته ب 2023 320,000، لكن المنظمين يأملون أنه يعود هذا الرقم إلى ما كان عليه قبل كوفيد اللي كان حوالي 370,000 زائر. لكن طبعا خلف الكواليس ما تبدو الاستوديوهات مرتاحة. مثلا موقع Game Industry Layoffs أحصى 11,000 محترف بهذا القطاع صرفتهم شركاتهم بمختلف أنحاء العالم خلال الأشهر 7 الأولى من 2024، ورقم بلغ منذ الآن أكثر من عام 2023 بأكمله، لأنه كان وقتها 10,500 فقط. وإذا بدنا نحكي عن أبرز الأمثلة، فإنه أحدث مثال بارز إنه شركة بنجي الأمريكية لتصميم الألعاب ونشرة، واللي هي مبتكرة لعبتي هالو وديستيني، يلي اشترتها شركة سوني بسنة 2022، أعلنت ب 31 يوليو الفائت الاستغناء عن 220 موظف، أي ما نسبته 17% من قوتها العاملة بسبب زيادة تكاليف التطوير والتغيرات في هذا القطاع وكذلك الظروف الاقتصادية. طب إذا حكينا عن إنه هي الألعاب عم تكون ناجحة، ليش عم يتم الاستغناء عن موظفين؟ وهي هذه المشكلة، يعني أنت في وقت بيعاني في العالم من ركود اقتصادي شديد جدا، وبسبب الحروب وزيادة الأسعار في كل مكان الوظائف بدأت تتقلص. يعني صح، مو بس بقطاع الألعاب، في كل مكان. يعني هذا نشهد هذا الشيء، أنه يكون في تقلص كبير في ميزانيات شركات كبيرة عديدة، وده نشوف تقلص الوظائف. صحيح. نشوف انه يعني مو بس تقلص وظائف، يعني حتى البعض ممكن ما يخسر الوظيفه لكن يخسر راتب، ممكن يتم تقليص الراتب للمحافظه على الوظيفه. طبعا هذا حسب الشركه، حسب الشركه وحسب المكان وحسب الوضع. يعني تنهي العقد فوراً. في شركات ممكن تعرض تقليص راتب فعلا. مثل ما عم تقولي، وفينا نحكي كمان بفرنسا، كمان أوقف استديو ميكلو بمدينة ليون خلال إبريل الفائت أنشطته بعد 10 سنين على عمله، أنتج فيها 6 ألعاب وترك تقريبا 30 موظف بدون عمل. نعم. طبعا نروح إلى الخبر الثاني يا عبد الغني، أو الثالث فعليا، اللي هو هوس تصفح الأخبار السلبية ممكن يصيبك بالاكتئاب. ماذا عن العاملين في المجال الإعلامي؟ لا، حياتنا حلوة ولطيفة ورواء ونحضر أخبار حلوة كل يوم، معنا أخبار سيئة أبدا أبدا أبدا. اكتئاب منه أساسا؟ إحنا بحياتنا ما مر علينا الاكتئاب. يعني مع الأسف، يعني في كتير أخبار ممكن اللي عم يشتغل بالمجال الإعلامي ممكن يقراها تأثر في، حتى مو بس الأخبار، عم نحكي عن صور واردة من مختلف مناطق العالم، عم نحكي عن فيديوهات ممكن تكون أليمة. الموضوع ما بس أنه عم ناخد بس فيديوهات أحيانا عم تطلع ترند تكون لطيفة تكون مهضومة، لا، في صور من مناطق حروب، في صور من مناطق زلازل، في كتير أشخاص عم يعانوا بالعالم، عم توصلنا صورهم وفيديوهاتهم تقريبا بشكل يومي، بصرف النظر عن أنه بس عم توصل أخبار. فما بالك لما الشخص يتلقى أخبار وصور وفيديوهات بشكل يومي عن هاي الحوادث المأساوية، قديش رح يكون في معاناة نفسية محتملة له لهذا الشخص. عم نحكي طبعا عن الصحفيين اللي عم يشتغلوا بهذا المجال وبهذا الميدان، واللي هي ما بس انه شخص يطلع ورا كاميرا ويصور ويحكي شو صار بس، لا ابدا مو هيك. التحضير اللي عم يتم تحت الهواء عم يستنزف من طاقة وجهد وحتى من التحمل النفسي للشخص إذا كان الموضوع سلبي أو في معاناة للأشخاص. هو في أغلب الأوقات الأخبار السلبية اللي احنا نضطر نتعامل وياها ونواجهها بشكل يومي، يعني ممكن بعض الأشخاص يتجنبوها، ممكن انت فعليا كشخص عادي تتجنب هذه الاخبار وخلص تكمل يومك. انا بعمل هذا الشيء احيانا بايام العطله تبعي، ايام العطله ايه بحاول اهرب. طبعا، بس المشكلة لما تكون هذا هو عملك اليومي كل يوم كل يوم، احنا مضطرين نشوف هذه الأخبار. طبعا هذا الشيء ممكن يأثر على النوم، ممكن يؤدي إلى الاكتئاب، التوتر، يؤدي إلى مشاكل يعني جدا جدا كبيرة. وطبعا أول شيء هو راح يضر الصحة العقلية، والصحة العقلية كما نعرف دائما من نقدر نعالجها بشكل جيد أو بشكل فعال تنتقل وتصير تضر الصحة الجسدية. صحيح يا رول، حتى نحن إذا عم نحكي مثلا عن الحياة اليومية، يمكن أي شخص اليوم بفيق أول ما يفيق من نومه بيمسك الموبايل فورا، بيفتح إنستغرام، بيفتح إكس، بيفتح منصات الأخبار لحتى يشوف شو صاير وهو نايم. بتحسي الواحد عنده قلق حتى هو نايم، شنو صار وأنا نايم، شو راح علي وأنا نايم. إيه صحيح، هو أول يعني أول مثلا ما يصحى ممكن يتابع أخبار سلبية، غالبا راح تكون الأخبار السلبية لأنه عم نعيش اليوم بفترة صعبة شوي على المستوى الدولي. بيكون عم يتابع المستجدات بوقت التوتر الإقليمي اللي بفضل التعرف عليها، وعلى الأغلب يصاب بالاكتئاب نتيجة لتعرضه لضخ كبير من الأخبار السلبية بشكل يومي وهو ما نعرفان. يعني عم نحكي عن المتلقي العادي، ما بالك بالأشخاص اللي عم يشتغلوا بهذا المجال، ما بالك باللي يستلم شفت منك يا عبد الغني. طبعا يا رولا يعني بتخيل كل الشيفتات عم تكون هيك، بس انت بتكوني محظوظة غالبا دائما حظي اني استلم الشفت منك وتكون اكو مصيبة. هلا ما بنتمنى يكون في مصايب، بنتمنى يكون في شغلات منيحة وظريفة ولطيفة وتتعدل وجهة نظرك. منية حياتي يا عبد الغني استلم منك شفت لطيف. إن شاء الله تستلمي شفتات لطيفة أكيد. بهذا السياق يا رولا، تواصلت أخبار الآن مع استشاري العلاج النفسي والأسري ومستشار جمعية النهضة النسائية بدبي دكتور جاسم المرزوقي، يلي قال إنه جميعنا كبشر منتعرض للتأثر من الناحية النفسية سلباً وقت اللي منسمع أخبار على صعيد العالم عم ترتبط بحروب وكوارث طبيعية وأخبار ذات تأثير. هذا الشيء بينعكس على كافة جوانب حياتنا سواء المهنية أو الصحية أو الأسرية. وحول هاي النقطة سأل دكتور المرزوقي، ما بالنا بالأشخاص يلي بيشتغلوا بالحقل الإعلامي وبيحطوا على عاتقهم نقل الأخبار للمتابعين؟ طبعا هو بالفعل يا عبد الغني الصحفيين والمراسلين أغلب الوقت هم يتحملون معاناة كبيرة جدا على الصعيد النفسي، ويتحملون ضغوطات كثيرة تأثر على الحالة النفسية، وشفنا يعني أكثر من مرة وفي أكثر من موقف يعني ممكن الصحفي أو المراسل أو المذيع يدخل في نوبة نفسية، ممكن يبكي حتى وهو على الهواء وهو ينقل الخبر بسبب الصدمات اللي يضطرون يتعايشون بيها. يعني مرات تحس أنه نحن ده ننقل الخبر لكن وبعدين. صح، وحتى إذا بدنا نحكي مثلا عن عمل المراسل، المراسل ما بس بيكون عم يعاني نفسيا، ممكن المراسل يكون تحت خطر، حتى جسديا تحت خط النار، تحت خط النار ينقل لك الخبر. إذا عم نحكي مراسل حربي ما بالك بأماكن في حرائق مثلا، في أماكن انتشرت فيها الحرائق بالوطن العربي بهذا الصيف أو بالصيف الماضي، كمان هي عم تكون يعني جزء من مخاطر العمل الصحفي وتحديدا عمل المراسل. طبعا يا رولا، أوضح الدكتور المرزوقي كمان بحديثه أنه وقت اللي بيجي خبر عاجل فإنه المراسل أو الصحفي أو مقدم نشرة الأخبار ممكن ما يكون عنده الوقت الكافي لحتى يتهيأ من الناحية النفسية، لهيك منشوف عليه التأثر الواضح بالكثير من المواقف أو الأحداث أثناء عرض هاي الأنباء على الشاشات. صحيح، بنتأمل نصير نقول نشرة الأخبار السعيدة بس إن شاء الله، ويكون المجتمع يا فعلا يا رب نكون نقل فقط الأخبار السعيدة، يكون فعلا حالات سعيدة يا ستي. هو لا يخلو الأمر، بس تكون شوي الحالات اللي فيها معاناة أقل مأساوية. أقل مأساوية. هو فعلا مجال صعب، مجال صعب، وهذا عملنا، هذا عملنا، بس لازم نسويه طبعا. أكيد، من ينقل لكم الأخبار إذا مو إحنا اللي ننقلها؟ هذا كان آخر خبر من حلقة مركز الأخبار اليوم. بإمكانكم تتابعوا هاي الحلقة وحلقات الثانية، الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي رح تنعمل من خلال استعراض هاي الحلقات على منصات الاستماع سبوتيفاي وأنغامي، وأيضا بإمكانكم متابعة هاي الحلقات على يوتيوب. كنت معكم أنا عبد الغني الحمد وأنا رولا السبعاوي. تبقوا بخير. باي باي.